بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عينينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس أظن السادس أو السابع، ونحن في أواخر شهر صفر من عام 1439، وهو أوائل شهر نوفمبر من عام 2017. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله تعالى في من عنده. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار. الخيار كلمة مشتقة من الاختيار، فأنت أحيانا لما شخص يقول لك هل تريدني أزورك العصر أو المغرب، تقول لك الخيار، يعني لك الاختيار، أنت اللي تحدد تريد تزورني العصر ولا المغرب، وهكذا. فكلمة الخيار هي مأخوذة من الاختيار. ومعنى الخيار في الشرع أنه حق لأحد المتعاقدين في فسخ العقد. يعني جيت أنا واشتريت منك هذه الساعة، ثم قلت لك هذه الساعة أنا سأهديها إلى أبي مثلا، وعطني الخيار 3 أيام، يمكن أبوي تعجبه ولا ما تعجبه، هذا نوع من الخيار، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان أقسامه. والخيار أيضا خيار اسمه خيار المجلس، هو لما يتم البيع في المجلس، اتفقت أنا وياك على شراء سيارتك، وقلت طيب تعرف سيارتي أنت بتشتريها مني مثلا، قلت لك تعرف سيارتي، قلت نعم أعرف، وركبت في سيارتك مرارا وسقتها مرارا، وأعرف سيارتك اللي واقفة عند الباب، وأعرف وصفها واشتريتها أنا وياك مع بعض، كل المواصفات للسيارة موجودة عندك. فقلت لك خلاص بعتك، واتفقنا أنك تشتري السيارة مثلا 40,000 ولا 50,000. ثم بعد نصف ساعة وإحنا في المجلس أنا زال، قلت لك تدري أنا هولت عن البيعة، خلاص والله ما لي نظر في البيعة، أنا تذكرت أني 40,000 أباخذها وأبقى من غير سيارة، وأنا عندي عيالي يدرسون في المدارس، ولا أستطيع أني أبقى من غير سيارة، ولو ذهبت أشتري بهالفلوس سيارة أخرى يمكن ألقى سيارة يغشونني فيها وغير ذلك، هذه السيارة أنا أعرفها، تدري أنا هونت. هذا يجوز ويلزمه أن يقبل ذلك، ما يجوز يقول لك لا تم البيع خلصنا، البيع تم ما عاد في تهوينة، لا، هذا يلزم، خيار المجلس يلزم قبوله سواء للبائع ولا للمشتري، هذا اسمه خيار المجلس ما دام احنا جالسين، وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفصيله. الخيار أنواع، في خيار للعيب في السلعة، خيار الغبن، جيت وشريت منك مثلا تمر، ومعروف مثلا التمر يباع مثلا الكيلو مثلا أو الكيس اللي هو كيلو مثلا ب20 ريال، وأنت وصفت لي وصفا كبيرا في هالتمر، وترى هذا نقوى، وترى هذا لونه مميز، وحجم التمر يعني زين، وترى احنا مختارينه من مزرعك، وبدأت تكثر عليه الكلام حتى اقنعتني ان اشتري الكيلو ب50 ريال. ثم لما فتحت الكيس وحطيته عند الضيوف قالوا هذا من ابو 8 ريال، حتى 20 ريال ما يستحقها. هذا اسمه خيار الغبن او خيار التدريس، مثل اللي مثلا يبيع له جوال مستعمل وربما طايح فيلمه وخربان ويلمعه ويصلحه ويعدل فيه وكذا ويعطيك اياه، او يبيعك جوال ايفون صيني على انه ايفون اصلي، وفعلا الان في ايفون صيني يباع في الصين على 150 ريال، وتشتريه ايفون 6 وايفون 7 ونحوه بهذا السعر، ورأيته بنفسي انا. فلو جاءك ولا تكاد تفرق بينه وبين الاصلي الا لمن عنده شيء من النظر، فلو جاءك وقال لك تفضل هذا الايفون جديد وجاءني هدية وانا ببيعك اياه بمثلا 1000 ريال، وهو يباع في السوق ب3000، ولم يخبرك انه صيني ولا اصلي، سكت، قال لك هذا الايفون قدامك، لكنه يعلم انه سيقع في قلبك انه اصلي، انك لن تظن ابدا انه من النوع الصيني الرخيص مثلا. مثل اللي يقول لك بعتك سيارتي، بعتك هذه الساعة خلاص بعتك إياها ب1000، ثم إذا جيت تسدد قال لك لا أنا أقصد 1000 دولار ما أقصد 1000 ريال، فأنا بعتك إياها ب3750، ما بعتك إياها ب1000 ريال عادي، أنا أقصد 1000 دولار ولا 1000 دينار كويتي بعد،

يعني انا قلت له خلاص انا ترى بعتك الساعة، طيب شريت الساعة بكم؟ قال ب500 ريال. انتهينا وتم البيع وحنا في المجلس. بعدها بساعة هل يجوز اقول له والله انا هونت يا اخي، تذكرت الساعة هدية من ولدي وربما يضيق صدره واذا ما شافها في يدي خلاص انا هونت، خذ هذه 500 حقتك واعطني ساعتي، هل هذا جائز؟ جائز، ممتاز، لانهم لا يزال ايش في المجلس. ممتاز. طيب لو تفرقنا، اتصلت بهنا وقلت يا اخي ولدي زعل لما انا بعت الساعة رجعها لي وخذ 500 حقتك، هل يلي ياخذ 500؟ لا. اذا ماذا افعل عشان احل مشكلتي؟ انا اشتريها من جديد او اشترط، اما اني اشترط اقول افكر في الموضوع اشاور ولدي، او اجي واقول له خلاص بشتريها منك لو يبيعنيها ب1000. طيب في حالة ثانية ارجع انه يرجع لي الساعة لو اكتشف عيبا في السلعة، انا قايل له الساعة اصلية وصارت غير اصلية، ولا اكتشف ان الساعة فرضا وكان يضرها ببطاريات صارت بدون بطاريات، انه لا بد من لبسها في اليد مثلا مثل الساعات اللي يعشونها مثل ما يقولون. فاذا اكتشف عيبا في السلعة انا لم اخبره به او ربما لم اعلم عنه فيجوز له ان يلغي البيع كما سيأتي معنا في خيار العيد. النوع الثاني من انواع الخيار، او دعنا نقرأ لكم النص، يقول البيع وقول المؤلف رحمه الله البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما. يقول فإن تفرق لم يترك أحدهما البيع ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. هذا الخيار خيار المجلس. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، أني أنا أشترط أقول له شوف أنا أخذت الساعة لكن الساعة يعني أنا بهديها مثلا لأبي، فأنا أشترط عليك 3 أيام أوريها الوالد، أنا بروح الوالد مثلا في الشرقية، أنا بروح له في آخر الأسبوع وإذا عجبته تم البيع، ما عجبته ترى برجعها لك، أنا ما أريد هذه الوالد تصلح حجمها كبير وكذا ما تناسبني تناسب الوالد فرضا. فهذا يسمونه العلماء خيار الشرط. مثلا يقول مثلا اشتريت منك هذه السيارة لكن بشاور مثلا زوجتي بشاور عيالي ونحوه، حتى لو استلم المال خلال 3 أيام اللي أعطيته أو 4 أو أي وقت تتفقان عليه يجوز أنك تنقض البيع. يشترط لخيار الشرط شرطان، الشرط الأول مدة معلومة، ما تقول له طيب أنا أخذت منك الساعة لكن عطني فرصة أفكر أتمم البيع ولا لا. الفرصة كم يا أخي؟ أفرض الساعة جلست عندك سنة وأنت تفكر وجاءني خلال هالسنة 10 مشترين وانت قاعد تفكر انضريتني. اولا ان تكون مدة معلومة، الثاني الا يكون حيلة للانتفاع بالسلعة دون شرائها. مثال واحد بيتزوج مثلا يوم الخميس القادم وجاء عند معرض وقال لهم اعطوني سيارة BM جديدة ولا مستعمل استعمال خفيف يعني، قالوا يلا هذه السيارة BM هذه تسوالها 200,000. قالوا طيب هذه 200,000 لكن ترى لي الخيار أجرب السيارة، عجبتني ما عجبتني أرجعها لكم. قالوا له طيب اكتبوا العقد أنه كم يكفيك؟ قال والله يعطوني 2 أسبوع. قالوا 2 أسبوع كثير تجربة سيارة، الناس السيارة يأخذون بها لفة ويرجعون. قال لا لازم أنا أجربها وأشوف، 200,000 ما هي بلعب. فأخذ السيارة ودخل بالزوجة وطلع يتمشى بها البي ام أجارها اليومي في محلات التأجير كم تقريبا؟ أظن يمكن 800 ولا 1000 ريال ولا تزيد. فيعني لو يستأجرها 2 أسبوع من محل تأجير كلفتها 14,000 إضافة إلى الكيلوات الزايدة بعد، لا ويمكن بعد يجي عليه مخالفات ساهر ويدفع أكثر. وجلس في هالأسبوعين يطوف مع الزوجة مع العروس مبسوطين في هالBM حتى انتهت الأسبوعان ورجع وحط الحرمة في البيت وجاء عند المعرض قال والله يا أخي السيارة ما عجبتني بصراحة وأنا قلت لكم أعطوني فرصة أفكر أسبوعين السيارة ما ناسبت صراحة، أنا أبغى سيارة قوية كذا جيب ولا يعني ها، هذه ما ناسبتني كثير، معذرة خذوا سيارتكم أعطوني فلوسي. هذا لا يجوز، لأنه حيلة للانتفاع بالسلعة، وليست في الحقيقة أنت ما أخذت السيارة عشان تفكر في شرائها، أنت من البداية أخذت السيارة حيلة على الشخص الذي أمامك. أو ربما يصير أنت عندك ساعة مثلا تسوالها فرضا مثلا 50,000 ريال، بعض الساعات الغالية يعني، وجو قالك والله يا أخي زينة هذه عطنيها بس على شورت، ترى يحتاج أفكر يومين، وهو ناوي يحضر بها عرس يشخص بها فيها العرس، ثم رجع ورجعها لك، هذا لو يستأجرها منك لا يقل أجرتها عن مبلغ وكذا. فيشترط في خيار الشرط شرطان، الأول أن تكون المدة معلومة ويوافق عليها الاثنان، والثاني ألا تكون حيلة للانتفاع بالمبيع دون علم المشتري. طبعا خيار الشرط يكون من الاثنين، يعني ممكن أنا أبيعك سيارتي وأقول لك شوف أنا بعتك إياها، لكن ترى ممكن عطني فرصة أسبوع، ترى ممكن أسحبها منك خلال الأسبوع وأرجع لك فلوسك، أبى أشوف هل السيارة الجديدة تصلح لي ولا لا. إذن ممكن البائع يشترط مدة للتفكير، والمشتري أيضا يشترط مدة للتفكير. يقول فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. لو قال له يا جماعة أنا شريت منك هالسيارة لكن أعطني فرصة أفكر، قال كم يكفيك؟ قال أعطني فرصة سنتين أفكر في الموضوع، هل يصح؟ عموما إذا كان البائع وافق والمشتري وافق خلاص، لو يقول له 50 سنة خلاص، مدام عاقل ويفكر وافق، أهم شيء ألا يكون سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع يعني اتخاذ القرارات في الأمور، إذا وافق خلاص. يمكن هو قصد أن ينفع الشخص اللي أمامه، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع جابر قال يا جابر أتبيعني جملك؟ جابر ما عنده له الجمل، فقال بكم يا رسول الله؟ حتى اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ب40 درهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا رغبة له في الجمل، لكن يريد يعطي جابرا مبلغا من المال لكن بأسلوب يعني حسن، حتى أعطى جابر ال40 درهم ورجع له الجمل. فأحيانا الشخص يعني يريد أنه ينفع الشخص اللي أمامه، أحيانا تجد لك شخص ودك تحسن إليه تقول له يا أخي أنا عندي سيارة هنا مثلا، ولا أحيانا تشتري منه، أحيانا شخص يبيع شيء معين وتشتري منه إحسانا إليه، أو تقول له مثلا جارك تقول أن سيارتك موقفة استعمل سيارتي هذه، فيقول لك لا لا ما استعملها إلا بقيمة أنك مأجرها لي، فتقول له خلاص خذ السيارة بأجار 20 ريال في اليوم، وأنت تعلم أن هذا ليس قيمة أجارها، لكن أنت تقصد الإحسان إليه. فأحيانا ربما بعض الناس يقبل أن يكون خيار الشرط اللي التفكير في الموضوع سنة، ويقصد الإحسان إلى الشخص اللي أمامه، لا يقصد أن يتربح من ورائه أو نحو ذلك. يقول إلا أن يقطعاه. طيب السؤال الآن، لو قلت لك أنا بشتري منك الساعة لكن عطني 3 أيام أفكر في الموضوع، فمضت 3 أيام، أنا عطيتك القيمة طبعا، عطيتك 1000 ريال، فمضت 3 أيام ثم 4 أيام ثم 5 أيام وأنا ما اتصلت بك ولا شيء، بعد أسبوع اتصلت بك قلت والله يا أخي الساعة ما صلحت برجع لك إياها، هل يلزمك قبولها؟ ها؟ ما يلزمك، ما دام مدة الشرط انتهت ما يلزم قبولها. مفترض أنا أعطيتك 3 أيام تلتزم بال3 أيام، يمكن في مشترين آخرين أنا صرفتهم قلت خلاص تم البيع، إلا أن أجد في الساعة عيبا فأعيدها إليك، أما إذا ما في عيب ما يلزمك أنك تقبل. فإذا مضت المدة تم البيع مباشرة، إلا أن يقطعاه، إلا خلال المدة، أفرض أنا شريت منك بعتك الساعة ب1000 أو اشتريت منك الساعة ب1000 زين، وعطيتك 1000 وقلت لك خلني أفكر 3 أيام أعرضها على الوالد، فلما جاء غدا قلت لأبوي يبا ترى اشتريتك الساعة؟ قال يا ولدي ما تصلح لي والساعة غير واضحة وأنا ما أشوف زين ولا أحب الساعة اللي بهالشكل هذا إلى آخره. فقمت أنا واتصلت بك برجع لك الساعة، جوالك مقفل، أرسل لك رسائل ما ترد، أدخل عليك في الواتس ما ترد، ذهبت إليك في البيت ما فتحتوا لي، حتى مضت الثلاثة أيام ثم طلعت أنت بعد اختفاء، هل تم البيع؟ أنت تعمدت أنك تختفي حتى طبعا هذا المثال في ساعة، لكن الناس ربما يفعلون في ما هو أكبر. ممكن واحد يشتري أرض 200-300 ألف ويقول عطني ثلاثة أيام أفكر، فالبائع لأنه يود أن يتم البيع يختفي عن المشتري، يقفل جوالاته ويطلع من بيته يروح مكة يعتمر، ولا يروح يتمشى حتى تتم الثلاثة أيام ثم يطلع لهم. وإذا جاء وقال له برجع لك الأرض ولا برجع لك البيت اللي اشتريته، قال لا والله تم البيع، احنا قلنا لك ثلاثة أيام صح؟ قال نعم. قال وينك الثلاثة أيام؟ قال يا أخي بحثت عنك، أنا موجود، كيف يعني مت يعني اختفيت؟ طيب إذا تعمد البائع أو لم يتعمد أنه يختفي، لكن أنت اجتهدت تبحث عن البائع ما وجدته لتلغي البيع، ماذا تفعل؟ يصح لك أن تلغي البيع مع غيبته وتشهد شهود، تقول لشاهدين، تقول ترى أنا اتفقت مع فلان أني لي ثلاثة أيام أو مثلا لي أسبوع أفكر في إتمام شراء البيت أو شراء الأرض أو كذا، أشياء اللي تسوى يعني التي ربما يختفي لأجلها أو لا يرد عليك، ترى يا جماعة أنا هونت الأرض ما تصلح لي أو البيت ما يصلح لي وأنا هونت عن الشراء، وشوفوني يا جماعة أتصل به جواله إيش مقفل، أرسل له رسائلها ما يرد، أرسل له على الواتس ما يرد، تعالوا معي إلى بيته طرقنا الباب ما يفتح الباب، أشهدكم يا فلان وفلان أني خلال الفترة ألغيت البيع. فإذا شهد اثنان على إلغاء البيع ففي هذا الحال يعتبر البيع لاغيا، وتعتبر استفدت من خيار الشر، تعتبر استفدت من خيار الشر، سواء طبعا البائع أو المشتري. يعني أحيانا أنت تشتري سلعة بسعر مغري ثم البائع يندم وخلال فترة الشرط يأتي إليك يبحث عنك، فهنا يصح أنه يخير أنه يعني أن يشهد من يعني يشهد له بعد ذلك أن البيع لم يتم. طيب خلال مدة العقد لمن يكون الملك؟ يعني أنا مثلا اشتريت منك ناقة، ناقة تحلب، وقلت لك عطني فرصة أسبوع أفكر أتمم البيع ولا لا، يمكن الناقة ما تتآلف مع الإبل عندي، يمكن الناقة ما تناسبني، عطني فرصة أفكر. طيب والناقة من غد ضرعها مملوء باللبن، هل يصح أني أحلبه وأشربه أنا؟ وأنا طبعا أعطيتك قيمة الناقة مثلا 5000 ريال وخذت الناقة وحطيتها مع إبلي، هل يصح غدا أحلب حليبها وأشرب؟ نعم يصح. ليش؟ لأني أنا اللي أطعمها وأسقيها في هالأيام أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الضمان بالخراج، يعني ما دام أنا اللي أطعم الناقة وأنا اللي مسؤول عنها وعن حمايتها من الذئاب، حمايتها من يعني من يسرقها، أنا أقدم خدمات لناقتك وأنا ممكن أرجعها لك في الأخير، لكن أنا كفلت الناقة الخاصة بك لمدة أسبوع، فمن حقي أني أشرب من لبنها، أني أستعملها للركوب لو احتجت أني أذهب أحتطب ولا كذا. طبعا هذا في الناقة، كذلك قل مثل في غيرها من الأمور مثل السيارة مثل الساعة يصح أني ألبسها، اشتريت من كمبيوتر وقلت لك هالكمبيوتر عطني أسبوع أفكر، يصح أني خلال الأسبوع ما دام أنا قاعد أحمل الكمبيوتر وحاطه في مكان مناسب أستعمل الكمبيوتر وأدخل النت وأطبع أوراق، يصح لي أن أستفيد من السلعة في مدة الخيار، يصح أن أستفيد منها ما دمنا في مدة الخيار. طيب إذا سلف، أفرض خلال المدة أنا موقف السيارة عند الباب وجاء واحد يفحط وصدم السيارة، من الذي يلزمه إصلاحها؟ أنا يا المشتري اللي لا أزال في فترة خيار بالنسبة إلي، أم أنت يا أيها البائع؟ هذا في تفريق. إن كان المشتري قد فرط وقف في مكان غير مناسب مثلا، أو يعلم أن المكان هذا دائم فيه تفحيط ومع ذلك وقف السيارة فيه، فيلزمه هو أن يصلح سيارتك أو يعني يعطيك ثمنها. أما يقع من تفريط أبدا، وقفت مع السيارات حقت الشارع لما السيارات واقفة دائما وأصابها ضرر، افرض أصابتها آفة سماوية مثل ما يقولون، نزل برد أو حصل هزة أرضية فرضا، أو أصابتها صاعقة من السماء، أو أصابها أي شيء، أو مطر مثل السيول أحيانا اللي تشيل السيارات، وأنا موقف السيارة أحسن توقيف، لكن عاد هذا اللي حصل، هذا قضاء وقدر، ما وقع مني تفريط. إذا لم يقع تفريط من المشتري فلا يلزمه أن يعوض البائع. أما إذا وقع من تفريط، موقف السيارة غلط مثلا، نزل في بقالة وخلى السيارة تشتغل، أو وقع من تفريط يعني، أو أعطاها واحد من أولاده يسوقها والولد هذا ربما ما يعرف يسوق أو نحوه، ففي مثل هذا الحال يلزمه أن يضمن الضرر الذي يقع عليها. مثل لو ماتت الناقة مثلا خلال 3 أيام أو الأسبوع، هل أعوض المشتري عنها أو أعوض البائع؟ أقول والله معليش، أنا خدت منك الناقة لمدة أسبوع وماتت، فيا فلان تعال يعني أعد إلي مالي. يقولون ما دام أنه لم يقع تفريط من الشخص فالبيع لم يتم بعد. شوف ترى فترة الأسبوع التفكير البيع ما تم، يعني لو يموت البائع دخلت هذه الناقة ضمن الورث، يعني ما تم البيع إلى الآن ولا يزال فترة التفكير، يعني حتى نعرف متى يضمن ومتى لا يضمن. طيب لو نمت السلعة أثناءها، يعني أنا اشتريت منك فرضا مزرعة وقلت لك عطني شهر أفكر في الموضوع، مزرعة أخذتها منك 300,000 يبغى لي أفكر شهر، عطني فرصة، يمكن ما نرتاح، يمكن ما يناسبنا، يمكن عيالي ما يناسبهم المكان. قال هذه الفترة هي سوف تنمو، النماء قسمان، منه نماء متصل يعني الشجر نفسه يكبر، ومنه نماء منفصل انها طلعت ثمرة، والثمرة هذه تنتظر 3-4 أيام، إذا أنا ما قطفتها تفسد الثمرة وتطيح. فالنماء المنفصل خلال فترة الخيار الشهر لي أنا المشتري، لأني أنا اللي مسؤول عن المزرعة، ثم بعد شهر أنا قد أكلت منها مثلا 30-40 كيلو أو بعته، بعد شهر قلت لك والله المزرعة ما صلحت لي، هل آتي وأقول لك إيه بس ترى أنا لما أخذت كان طول الشجرة مثلا 60 سنتي، الحين طول الشجرة 70، فال10 سنتي اللي زادت تراها لي أنا يا المشتري؟ نقول لا، هذا نماء متصل يبقى للبائع، أما المنفصل الثمرة التي تقطف فتكون لك أنت يا المشتري. وهم أيضا يذكرون أمثلة، يقولون مثلا لو اشترى عبدا مملوكا وسمن العبد عنده لكن شغله في هالشهر، ثم لما رجع صاحبه قال والله ما صلح لي، رجع قال عطني قيمة 5 كيلو اللي زادها عندي، هذا ما يلزمه هذا النماء المتصل. قالوا أو تعلم صنعة، أنت اشتريت منه عبد مملوك ثم علمت هذا العبد على الطباعة وصار رائع في الكمبيوتر، ثم ما أعجبك أخلاقه كذا ورجعته، هل تقول له أنا أعطيته دورة كمبيوتر مثلا 1000 ريال أعطني 1000 ريال؟ لا، النماء المتصل في السلعة لا يلزمه أن يعوضك عنه، أما النماء المنفصل فهو لك أيها المشتري. بعض المحلات أحيانا تقول لك تكتب في الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، أليس كذلك؟ إذا كان قصدهم من هذا أنه حتى لو وجدت في السلعة عيبا فلا يحق لك إرجاعها، فهذا شرط باطل. أما إذا قصدهم إنهاء خيار المجلس وخيار الشرط فهو جائز. يعني مثلا هو يقول لك أنا إذا بعت السلعة أنا مباشرة أحاسب الشركة اللي اشتريت منها، فأنت لما تعيد إلي وتقول لي رجع لي 100 ريال قيمة السلعة، الشركة الكبرى اللي أنا حولت الفلوس لها ما ترجعها إلي إلا بقصة طويلة، فأنا بمجرد بيعي لك ترى أشترط عليك ما في خيار مجلس. منذ أن تحاسب عند المحاسب اللي يسمونه الكاشير خلاص البيع تم، ما هو بتطلع من المحل وترجع تقول أنا هونت وبرجع لك سلعتك، لا. فإذا قصدهم إلغاء خيار المجلس وخيار الشرط جائز، أما إذا خيار العيب، خيار العيب لا يملكون إسقاطه. أفرض أني أنا أخذت السلعة ولما فتحت الكرتون في البيت وإذا اللعبة اللي شريت لولدي ما تشتغل ولا مكسورة، أو الشماغ اللي أنا شريت أول ما رجعت البيت وفكيتها إلا مشقوق الشماغ، هل إذا جئتك تقول لا مكتوب لوحة يراها العميان البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل؟ أقول لك لو تكتب هذه اللوحة 20 مرة هذا لا يقبل منك، لأن هذا خيار العيب يثبت رغما عن البائع وعن المشتري، اللي هو خيار العيب، هذا يلزمه إعادته. كذلك إلزام بعض المحلات إذا أعدت السلعة المعيبة أن تأخذ بدلها، هذا ما يجوز. يعني أفرض أنا جئت فرضا واشتريت شماغ بعدين صار الشماغ هذا مشقوق، ثم جئت لك وقلت لك أنا والله ما صلح لي الشماغ هذا، شوف واضح أنه عيب مصنعي ولا نفس التطريز اللي في الشماغ الغترة، أنه عيب مصنعي، يعني الآلة التي تخيط فيها مشكلة وخربت. فقلت لك والله يا أخي هذا الشماغ الخربان، أعطني قيمة التي أعدتها إليك. لو قال لك لا ما في إرجاع، خذ شماغ بدالها، أو خذ سلعة، أي سلعة أنت لك 100 ريال خذ أي سلعة أخرى. الفقهاء يقولون لا يجوز أن يلزمك بهذا، أنت أخذت سلعة وصارت معيبة أرجع لك وأخذ فلوسي، ربما أنا لا أثق في سلعك يا أخي، ما يجوز أنه يلزمك. خاصة بعض الناس أحيانا يقول لك ما لك إلا 100 ريال خذ أي شيء 100 ريال طيب ما أعجبني شيء عندك، قال لا لا خذ أي شيء 100 ريال فتضطر أنك تأخذ أشياء لا تحتاج إليها، هذا في ظلم للمشتري. النوع الثالث من أنواع الخيار قالوا هو العيب، وذكر فيه المصنف وجد أحدهما بمشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. العيوب التي تكون في السلعة أنواع، منها عيوب غير مؤثرة، يعني أنت جئت رحت مثلا محل من الطاولات للمجلس خدت مثلا 200 ريال ثم لما وضعتها في المجلس وكذا نظرت وإذا عليها غبار، فقلت ما هذا العيب، ليش ما أخبرني بهذا العيب؟ اشهدوني يا جماعة أن رجعتها له، قلت سلعتك معيبة، قال ليش؟ قلت مغبرة. طيب هل يقبل منك هذا العيب؟ لا يقبل. العيب الذي يمكن إزالته من غير ضرر هذا لا يقبل منك أن تلغي العقد لأجله، لأن ممكن تكون هذه لما اشتريتها أنت جعتها خلال مثلا يوم جاءه 10 أشخاص بيشترون ولا وجدوها، ثم تعيدها لأجل عيب لا يذكر، هذا ليس عيبا، قلت والله عليها غبار، الأشياء لا يلتفت إليها، هذا نوع من العيوب. من العيوب أشياء يرى ويسكت، يعني واحد جاء واشترى مثلا سيارة ثم نظر في السيارة وجاء وشغل المساحات، فصار المساحات مثلا واحدة تشتغل والثانية ما تشتغل أمام عيونه وسكت، تصليحها كله يشد برغي يعني ما تكلف لها ولا قيمة السكروب. فلما رجع البيت وجلس يفكر انتهى الخيار وانتهى كلش تم البيع، كأنه ندم، بدأ يبحث عن مخرج يستطيع به أن يلغي البيع. وقال المساحة خربانة. فقال هذاك طيب يا أخي أنت رأيتها بعينك، مش أنت شغلتها أمامي وحطيت أيضا الماء وكذا واشتغلت واحدة قدام عيونك يعني. فقال لا بس أنا ما انتبهت. كيف ما انتبهت وقدام عيونك؟ واضح أنك وافقت على هذا البيع وأنه في نفسك أن السلعة رخيصة أصلا وأن إصلاح هذا البيع رخيص وبالتالي ما يضرني. فهنا أيضا لا يقبل من البائع من المشتري أن يرد السلعة، لكن ممكن يردها بأسلوب آخر. ما هو الإقالة؟ أنه يقول له أقلني، يعني اقبل مني إعادتها. فيقول لك آه طيب أنت اشتريتها مني بأربعين ألف، خلاص أبعطيك 39,000. يجوز الإقالة، ومن أقال نادما بيعته قال الله عثرته، ما قال النبي عليه الصلاة. أما أن يحتج إن هالبيع إن العيب موجود وأنا أعيدها هذا لا يقبل منه، لأن واضح إنك تعرف العيب. وغيرها أيضا من الأمور، لو اشترى مثلا حذاء وبعدين شاف الحذاء واضح الحذاء فرضا عليه لما أخذه إلا الحذاء فيه زي البوية الزايدة أو الدهان الزايد، فهو أمام البائع نظر إليه وبعدين مسحه كذا بيده ما مسح، فقال له عندك غير هالحذاء؟ قال فيه كثير بس قال أبغى نفس النوع ونفس المقاس. قال لا والله ما في، هذه آخر حبة. فخذ يمسحها بأصبعه وكذا واضح أن البوية ما تروح، وحأسبه مشى. وبعد يوم رجع وقال يا أخي السلعة معيبة فيها قطعة بوية ما تروح. لا تلعب علينا، أنت واضح أنك منذ اشتريتها وأنت تشوف العيب بعينك، وسألتني هل يوجد مثلها، هل يوجد نفس المقاس، واضح أنك راغب في هذه السلعة، كونك ندمت هذا شيء آخر، لكن لا تأتي تحتج لإلغاء البيع أن السلعة معيبة. هذا أيضا إذا علم المشتري بالعيب وسكت. طيب الحالة الثالثة، ألا يعلم المشتري بالعيب، أنه ما يدري بالعيب، جاء واشترى السيارة وراح للبيت، فلما مثلا جاء وبيعبئها مثلا بنزين إلا مثلا السيارة البنزين ينقط من تحت، جاء وش القصة؟ قال والله تانكي البنزين مثلا مثقوب، ولا جاء الرجال بيعشقها في الخامس إلا ما يلقم الخامس، قال وش المشكلة؟ قال والله الجير ما يعشق إلا أربعة، الخامس خربان، التروس خربانة. اطلع على عيب لم يعلمه ونظر للسيارة وشاف الشكل الخارجي والشكل الداخلي تمام، لكن في عيوب خفية ظهرت له. في هذا الحال يأتي إلى البائع ويقول له سيارتك خربانة. قال كيف؟ قال يا أخي الجير محرك هذا اللي ينقل الحركة خربان، والتانكي حق البنزين أيضا مثقوب، ما أخبرتني عن الأشياء. فقال لك البائع طيب أنا ما أقدر أني أخذها منك، طبعا يلزمه أن يأخذها، لكن لو عرض عليك عرض ثاني قال لك أنا بعطيك أرش العيب. أرش العيب يعني تعويض عن هذا العيب، نقارن السيارة قيمة السيارة وهي سليمة من العيوب وقيمة السيارة وهي معيبة. قيمة السيارة سليمة من العيوب 50,000، قيمة السيارة معيبة 45، إذن كم يلزمه أن يعطيك؟ 5,000. قال لك شوف أنا أبعطيك 5,000 وانت صلح الأشياء هذه اللي فيها. هذه يسمونها أرش العيب. الأرش هو الفرق ما بين السلعة معيبة والسلعة السليمة، الفرق ما بين السلعة معيبة والسلعة السليمة، هذا يسمونها أرش العيب. طيب لو جاء بالسيارة إليه قال يا أخي السيارة الله يهديك أنت غشيتني، السيارة فيها كذا وفيها كذا، فقال له البائع والله يا أخي آسفين، دخل السيارة في المعرض تفضل هذه 50,000. فقلت أنت لا والله السيارة عجبتني لكن أعطني أرش العيب، أعطني فرق وجود العيب، أعطني 5,000. فقال لك البائع لا ما في ولا ريال، تأخذ السيارة على حالها، يا مرحبا. ما تريد السيارة، وقف السيارة، نجد من يشتريها ب60,000. طيب أنت أخذت سيارة رخيصة، ندخلها نصلحها حنا ب500 ريال ونبيعها ب60,000، تفضل هذه فلوسك، خلاص السيارة معي، بس هذه 50,000 عطنا سيارتنا. هل تستطيع أنك تلزم البائع يعطيك أرش العيب اللي هو التعويض؟ ما تستطيع تلزمه. هو خيرك الآن بين أنك ترجع السيارة وبين أن تقبلها معيبة. قال لك أنا ألغي البيع كله، خلاص عطنا سيارتنا يا أخي، سيارتنا معيبة. فهو إن أراد أن يعطيك أرش العيب فله ذلك، إذا ما أراد يعطيك أرش العيب فلا تستطيع أن تلزمه بهذا. طيب لو جئت إليه وقلت له يا أخي أنا أخذت منك أمس سيارة، فقال لك نعم أذكرك، فقلت أنا وجدت السيارة التانكي مثقوب والجير خربان، قال لك طيب خلاص رجع السيارة وخذ فلوسك. قلت المشكلة السيارة راح بها ولدي أمس بيفحصها أكثر وصدم، والسيارة تشليح الآن، السلعة تلفت، فما كيف يحكم بينكم هنا؟ لا أفرض أنه يعني ما في تأمين ولا ها، يعطيه قيمة الأرش، أحسنت، يقول له السيارة تلفت، يعني السلعة المعيبة تلفت، الناقة التي اشتريت منك وهي مريضة ولم تخبرني ماتت أو أي شيء، فيلزمك أن تعطيني قيمة الأرش، أعطني 5,000 قيمة الخراب اللي كان في السيارة. طيب لو اشتراها وهي معيبة ثم حصل لها عيب آخر عنده، يعني أنت خدت السيارة اللي فيها المشكلتين هذه، تانك البنزين والناقل الحركة هذا اللي يسمونه الجير، ثم وأنت رايح للرجال وقفت السيارة مثلا أو بتوقف السيارة وجاء واحد وصدمها مثلا من الخلف وصار فيها عيب آخر، أن صدام السيارة الخلفي مثلا معوج، فأنت جئت بها لأجل عيب وحدث بها عيب آخر، وجئت لسيارتك قلت يا أخي تفضل هذه سيارتك، فكيف يحكم بينكما؟ قال لك بس سيارتي أنت رجعتها مصدومة، أنا أعطيتك فيها عيبان ورجعت فيها 5 عيوب، ففي هذا الحال إما أن يعطيك أرش العيب أو تعطيه أنت أرش العيب، تقول له خلاص خذ السيارة، أنا دفعت لك 50,000 صح؟ قال لك نعم، تقول أعطيني 50,000، أعطاك 50,000، قل طيب قيمة الصدمة اللي وراء اللي حصلت عندي 2,000، تفضل هذه 2,000، فتصبح المسألة مقلوبة، بدل ما يعطي البائع للمشتري أرش العيب صار المشتري إذا حدث عنده العيب يعطي الأرش للبائع. طيب لو اختلف عند من حدث البيع، جيت أنت قلت له يا أخي السيارة فيها بصراحة أشياء أنا ما انتبهت لها، قال إيش؟ قلت تفضل المرايات اليمين ويسار، المراية عادة اليمين ويسار تتحكم بها من عندك صح؟ يعني بعض السيارات أو أكثر السيارات أوتوماتيك تقدر المراية تحرك يمين ويسار، الجهاز اللي خلف المراية اللي يحركها تختلف قيمته، طبعا تختلف قيمة سيارة لكسز عن سيارة بي ام عن روز رايز، عن تختلف قيمة هذا الجهاز، يصل احيانا 5,000، يصل 500، يصل 1,000، يصل 200 ريال، فانت جيت تحركها الا والله هذا خربان محترق ما يشتغل تحركها وهذا خربان، فانت لما اشتريت السيارة ما اهتميت انك تدقق في اهتميت انك السيارة عموما، فجيت اخي مرايات ما تشتغل وانا ذهبت لاجل اصلحها وصار الجهاز اللي هنا ب1,000 ريال واللي هنا ب1,000 ريال، أنا أخذت منك السيارة ب50,000 على أنها تامة يا أخي، الآن بدفع عليها. فقال لك لا، ما أنا أعطيك السيارة سليمة، يمكن أحد أولادك جاء ولعب فيها واحترقت. يا أخي أولادي ما لعبوا والله ولا، قال لك أنا أعطيتك السيارة سليمة. فاختلفوا العيب حصل عند من أو أي عيب آخر في السيارة، أو جوال باعك إياه جوال مستعمل ثم لما جئت ورجعت إليه قلت يا أخي هذا الجوال يعني يحمل من الأب ستور. قال لا أنا أعطيتك يا سليم، يمكن أنتم دخلتوا عدة أرقام ولا لعبتوا فيه ولا كذا ما أدري، جاء فيروس عندك. قلت يا أخي ما أنا أخذت منك ما أمداني يومين. قال يمكن واحد من عيالك لعب فيه. فاختلفت العيب حصل عند البائع ولا حصل عند المشتري. فهنا أيضا نقول أما إذا كان العيب فيه صفة فيه قرينة توضح حصل عند من، فإننا نقضي به بحسب هذه القرينة. يعني مثال، جئت إليه وقلت له يا أخي أخذت منك السيارة لكن اكتشفت أن فيها صدمة في الخلف. قال لا يا أخي أنا أعطيتك السيارة سليمة. قلت أنا اشتريت السيارة اليوم الظهر. قال يا أخي صدمت العصر، أخذتها المغرب، أنا مسؤول عن سيارتك. فجاء شخص يحكم بينكما ونظر إلى الصدمة اللي في السيارة، إلا الصدمة واضح أن البوية متقشرة وضربتها الشمس والغبار مجتمع في البوية واضح، يعني من نظر إليه يقول هذه الصدمة على الأقل صار لها شهر، لأن لما صدمت ضربتها الشمس والبوية تقشرت وكذا. ففي مثل هذا الحال إذا كان في العيب قرينة تدل على الزمن فهذا ما يحتاج نقاش، نقول للبائع ترى العيب حصل عندك. أما إذا كان ليس ما في قرينة، قلت أخي هذه المرايات ما تشتغل. طيب كيف نعرف؟ والله ما أدري كيف تعرف، ما أدري عيالي لعبوا فيها ولا أنت أعطيتني إياها خربانة، ما أدري ليست صدمة ولا مثلا المراتب للسيارة ممزقة. لا لها أن تعلم هذه السلعة هذا العيب حصل عند المشتري. ففي مثل هذا الحال إذا لم يستطيعوا أن يعرفوا العيب حصل عند من، فالقول قول البائع بيمينه، القول قول البائع بيمينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه أبو داود يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. كلام البائع، وقال بعض العلم ويحلف على هذا، فيقول لك أقسم بالله العظيم أني أعطيتك السيارة سليمة، وأن أنا السيارة عندي قبل لا أبيعها أفحصها، أو أقسم بالله العظيم أعطيتك الجوال سليم، وأنا أصلا أي جوال عندنا مهندس إلكترونيات يفحص الجوالات التي نشتريها من الناس مستعملة اللي نبيعها مستعملة يفحصها، فأقسم بالله العظيم أنك استلمت مني الجوال سليم. فهنا خلاص يلزمك تأخذ السلعة وتتوكل على الله، ليس لك أرش العيب، لأن العيب ما تدري حصل عندك ولا عنده، وليس لك أن تعيدها إليه أيضا. طيب خيار كم المدة المشترطة له؟ يعني أخذت منك هذه السيارة طلعتها من المعرض عندك وجيت وقفتها في البيت ولدي يدرس مثلا في الخارج، وقلت يا ولدي ترى ها مبروك شريت لك سيارة، قال خلاص أنا راجع الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي اتصل قال لا صار عندنا تمديد الاختبارات، ترى بجيكم بعد 6 أشهر، وبقيت السيارة موقفة لمدة 6 أشهر حتى جاء الولد وساقها، ثم اكتشف المرايات ما تشتغل، وتصليح كل مراية ب2000 ريال يعني 4000 ريال. فأخذت السيارة ورحت للبائع، قلت يا أخي أنا شريت منك سيارة قبل 6 أشهر وصار فيها عيب، هل يلزمه أن يقبل ذلك؟ ما يلزم أن يقبل هذا حقيقة، لا يلزمه. إذا كان عليه ضرر قالك يا أخي 6 أشهر اتقلة، هذه موديلها راح ونزل موديل بعدها ونزلت القيمة كانت تسوى كذا وأصبحت كذا،